يا رب. يا من إليك تضرعي ورجائي، وإليك أمر الخلق في العلياء، يسر بفضلك كل أمر معسر، واغفر ذنوبنا بسر سيد الشفعاء. يا من لجلاله يجري السحاب، ويا من كلما نودي أجاب، ويا من رد يوسف بعد بعد، وكان أبوه ينتحب انتحابا، ويا من كلم موسى بلطف كلاما ثم علمه الخطاب. ويا من خص أحمد واصطفاه وأعطاه الرسالة والكتاب، وعلمه وسماه حبيبا، وأعتق من شفاعته الرقابا. بك أستجير ومن يجير سواك، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك. أذنبت يا ربي وغرتني ذنوبي، ليس لها من غافر إلاك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، قلب تائب ناداك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري، أنت الكريم ومن يجود بكرامه إلاك. إلهي لا عبودية إلا لوحدانيتك، ولا سجود إلا لعظمتك، ولا ركوع إلا عز إلا لعزتك، ولا عطاء إلا من عطائك. من ظن في نفسه الغنى من دونك جعلته فقيرا، ومن ظن في نفسه العزة من دونك جعلته ذليلا، ومن ظن في نفسه القوة من دونك جعلته ضعيفا. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. أكرمنا ولا تهنا، كن لنا ولا تكن علينا، زدنا ولا تنقصنا. أنت المؤمن أرزقنا الأمان، وأبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. إنك يا ربنا على كل شيء قدير، نسألك أن تولي أمورنا خيارنا، وأن تحفظ علينا الأمان بنصرنا، واحفظها ربنا من عبث العابثين ومن طمع الطامعين. يا من كنت تدخل مصر إن شاء الله آمين. أيها الإخوة الكرام، أتدرون أي ليلة هذه أيها الأعلام؟ إنها ليلة ولد فيها سيد الأنام، ليلة الاثنين، الليلة الكريمة التي ولد فيها سيد الثقلين. فهل لا نكثر من الصلاة والتسليم على النبي الكريم الذي قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. ليلة قرآن فيها الذكر والبيان، يجتمع فيها الألباب والفرسان من حملة وميراث الرحمن، مجيدين الآيات الناطقين كما وصى سيد الكائنات. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. في ليلة التكريم للحاج محمد الحلو الكريم الذي اجتمعنا إليه على مائدة القرآن الكريم مشاركة لأبنائه أصحاب الخلق الكريم الحاج فتحي والعقيد السعيد والكابتن نجيب والأستاذ خيري والأستاذ حمدي، في هذه الليلة نجتمع مشاركين لاستماعنا للقرآن. وما أجمل قول نبينا المصطفى العدنان: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كما قدمنا شكرنا لأهل القرآن، يطيب لنا أن نشكر أصحاب الإدارة والكهرباء ومقاولي أعمال الفراشة النجباء، سواء من شارك مؤديا أو من حضر لأداء واجب العزاء، حج علي الشافعي وأخويا الذي نبتلته أمي جمال ندى، روحي وقلبي وروحي لك فدا، حج أحمد حلاوة وحج حمدي حلاوة وصاحب الصرادق الحج مصطفى حلاوة حج محمود الخولي. أشكر إليكم جميعا، وهيا بنا لآيات ربنا وما تنزل على قلب نبينا، دستورا نعمل به فيما بيننا. نستمع لقارئ يتلو بأداء وضاح، صغير السن لكنه من أهل الفلاح، إذا ما تلا علينا يتحول الصدر إلى انشراح بأدائه من آيات المولى العزيز الفتاح، قارئنا الشيخ أحمد صلاح القارئ بقناة الفجر الفضائية وابن ديار بنجم شرقية، يتفضل مشكورا داعيا ربي له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. Oh, yeah. والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير كلوا من ثمري إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده كلوا من ثمره ما أثمر وآتوا حقه يوم حصاده وآتوا حقه يوم حصاده ولا تفرطوا إنه لا يحب ومن الأنعام حمولة وفرشا ومن كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه ثمانية أزواج نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن ومن البقر اثنين ومن الإبل اثنين ومن ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرام أم ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم

وعلى الذين هادوا هكذا أيها الإخوة الكرام استمعنا لما تنزل من العليم العلام على قلب سيدنا المصطفى سيد الأنام وآيات بينات لما تيسر من سورة الأنعام وقد تلا علينا بالإجادة والإحكام ذاك القارئ الكريم وابن الكرام الشيخ أحمد صلاح عبد الله المقيم بفراغات مركز ديار بنجم شرقية. نشكر إليه ولحضراتكم جميعا باسم عائلات الحلو في ليلة تكريم الحاج محمد الحلو ومشاركة الأسرة الكريمة الحاج فتحي والعقيد سعيد والكابتن نديم والأستاذ خيري والأسطى حمدي محمد الحلو. نشكر لحضراتكم جميعا كل من أدى واجب العزاء. أيها السادة،